بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قفا نسأل الربع الذي قد تهدما متى عاد من نور الإمامة مظلما. لقد كان للهلاك كعبة أنعم فلست ترى من كف أهلي أنعما. بني غالب حتى متى منكم الضبا تظل بأغماد من الظيم. نوما بني غالب قد غادر الدهر منكم سفير حسين مذ له الغدر أسلما. فحق لكم في أن تقيموا لمسلمين ببيض الضبا ببيض الضبا والشمهريات مأتما رسول ابن خير المرسلين وسيدا به شيد الرحمن للدين آية. ارسما له وقفات أبهرت كل باشل بيوم به ليث الكريهة آية. جما ولولا يا قضاء الله ما اغتيل مسلم، ولكن قضى الرحمن أمرا فشاء. قضى ظامئا صبرا بكف لئيمة قضى ظامئا صبرا بكف لئيمة رباع مدى للدين من جسمه رمى. وجروا في أشواقهم وابن عروة فيا قلب ذب وجدا وحزنا علي. إياهما إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. مجموعة وسائل أو إجراءات كانت تمثل سياسة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله في حياته لهداية ذلك المجتمع وقيادته، وكلتا هاتين المهمتين في غاية الصعوبة، وخاصة المهمة الأولى الهداية، لأن الهداية عمل يستهدف القلب، أما القيادة تستهدف الظاهر. قد الإنسان تقود ظاهرا لكنه من الصعب جدا أن تقوده قلبيا، قد ينقاد لك بالشكل ولكن لا ينقاد لك بالجوهر. الإسلام لا يريد من الرمز الديني أن يكون مجرد قيادة شكلية للمجتمع، هذا هو شأن سلاطين الدنيا، أما هو يريد أن يكون هنالك انقياد للقلوب، لأن الهدف ليس أن تحكم الناس، الهدف هو أن توصل الناس إلى الحق والهدى ونشر الأمن والعدل وتحقيق السعادة للمجتمع، وهذا ما يتحقق بالازدواجية، يكون شكله معاك قالب معاك وقلبه شيء آخر. قال: كيف خلفت الكوفة؟ قال: أبا عبد الله، القلوب معك لكن السيوف عليك، ما في فائدة. لابد أن يكون القلب والقالب موحدا بالإيجاب، تستطيع حينئذ أن تحقق رسالتك الإصلاحية. النبي صلى الله عليه وآله قبل كل شيء هو هادي، هي هذه الوظيفة الأساسية للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، أن يكونوا هداة للإنسانية. ولهذا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يرسل جباة الضريبة يقول لهم: تلطفوا مع الناس في جباية الضريبة، أنتم تأخذون من أموالهم، وهذه الأموال باذلين عليها عرق، باذلين جهود، وصعب على النفس البشرية كنفس بشرية أن تسخو بما صنعت أو زرعت أو حققت ثمرة عمل أتعابه. أنت تدخل إلى مخازن وتختار الزكاة، فكان يوصيهم بغاية التلطف والتعطف والاحترام، وأن لا تدخل إلا بإذن، وإذا حسيت أنه يعتز بشيء لا تأخذه، أخذ غيره، تسامح قدر الإمكان، خذ العفو. هذه الآية الكريمة تريد بالعفو الميسور، يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إلى أن يقول هذا هو الشاهد، يقول: فإن الله، لاحظوا هذا القانون، هذا المبدأ العظيم، فإن الله بعث محمدا هاديا لا جابيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. العالم ليست وظيفته عنده عند الحصاد يجمع المقشوم، لا، إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. الرسالة الأساسية أن يهدي لا أن يجبي. صحيح، هذه أحكام نظامية، لأن نظام الحياة اقتصاد المجتمع ما يتحقق إلا بأن يؤخذ من أغنيائهم ويوزع على فقرائهم. هذه وظيفة من الوظائف الأساسية أكيد، لكن الرسالة الرئيسية هي هداية البشر، هذه جزئية مفردة من المفردات، فلا تخرب ذاك الهدف الرئيسي بهذه الجزئيات، تلطفوا. هذا كانت وصيته. فالشاهد أن الوظيفة الرئيسية للأنبياء وبتبعهم الأوصياء ثم الفقهاء، وهكذا كل مصلح ديني وظيفته الرئيسية أن يهدي الناس. ومعنى أن يهدي الناس يعني أن يضعهم على المقاصد الصحيحة والطرق الصحيحة، لأن الناس قد يغلطون مرة بالمقاصد، يعني الهدف ما يعرفه. حدد له الهدف، قل له الهدف أن يصل المجتمع إلى العفة، بالهدف أن يصل المجتمع إلى الكفاف، الهدف أن يصل المجتمع إلى الوحدة، الهدف أن يصل المجتمع إلى الأمن العام، أن يصل المجتمع إلى العدل. هذه نسميها مقاصد مقدسة. لكن قد كل إنسان يفسر العدل على هواه، الأمن على هواه، العفة على هواه، وهو يضع الطرق والإجراءات الذي هي بحسب مزاجة توصل لهذا الهدف، والحال هي ما توصل للهدف، تخطئ الهدف بالتأكيد. شيء عمله بناء أنه عفة ولكنه خلاف العفة، أو مثلا شيء عمله على أنه من مكارم الأخلاق. قد تتصور تدخل تشتري شيء من الصائغ والابتسامات العريضة على شفتيها بحجة أنه هذا من حسن الخلق. طيب صار زحمة عليك، ما مطلوب منك هكذا حسن خلق، لأن هذا قد يغري هذا الإنسان فيطمع الذي في قلبه مرض. فلازم نعلم الناس الطرق التي تصل بها إلى هذه المقاصد المقدسة. العدل كيف يتحقق؟ واحد يقول من العدل أن نسوي بالميراث مثل ما ادعى الاقتصاد الشيوعي بين الرجال والنساء، لكن الله عز وجل يرى لا، أنه ليس دائما التسوية تحقق العدل. ما جعل العدل مقصد المساواة، انتبهوا، ما جعلت مقصدا، جعل العدل مقصدا، لأن أحيانا التسوية بين الشيئين خلاف العدل. بدليل هذا أن الرجل علي المهر وعلي النفقة وعلي الجهاد وعلي وعلي وعليها، هي ما عليها. الشارع المقدس في تخطيط العام، لأن الله أعلم بدقائق وحقائق وجزئيات وحاضر الأمور ومستقبلها وبكل معادلاتها، لما حسبها بحكمته ومشيئته وجد من العدل هكذا: للذكر مثل حظ الأنثيين. التسوية نعم، أحيانا عندك شيء يستحقه شخصان بدون مميز لأحدهما على الآخر، من العدل أن تقسمه عليهما بالتساوي. صحيح، ممكن. الشاهد الهداية أن تهدي الناس إلى المقاصد الصحيحة وأن تهديهم إلى الطرق الصحيحة، هذه الوظيفة الرئيسية للأنبياء. طيب هذه تحتاج إلى إقناع الناس، هي المسألة ليست تحميلية، لأنك تهدي معناه إيش؟ معناه أن تقنعه قلبا. ماذا يقول القرآن الكريم؟ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ليش في أنفسهم؟ يعني لا تكتفي أنك تخاطبه بالظاهر وقد احتراما إليك ينظر لك هكذا أو يحرك رأسه كإشارة للقبول هذا ما يكفي، حتى تطمئن أنك قد أقنعته وهديته، وهذا قد يتطلب الكلمة العلمية وقد يتطلب الكلمة الأخلاقية، الكلمة الروحية، التعطف، اللطف بالأسلوب، كل شيء. لا تتحدى الإنسان في أنا بلا مبرر، لا، دائما احترمه، ولو كان كافرا لما تريد تهديه احترمه، لأن هذا إذا ما احترمته قد يثأر لنفسه بزعمه، يثأر لكرامته فيقف ضدك يعاندك، حقا قلت أو باطلا، لا تكون قد خربت المهمة. فدائما تلطف في الأسلوب الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه هادي ولأنه قائد، وكلتا المهمتين صعبتان. الله عز وجل وضع له جملة من الأساليب والإجراءات من خلالها يستطيع أن يوصل إلى هذا الحقيقة المطلوب. طبعا الهدف الهداية، القيادة وسيلة. أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول بعد تلك الأحداث المؤلمة والحروب الدامية، يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان، رغبة في سلطان، يعني ما كان هذا منازعة على الحكم أبدا، ولا طمعا في فضول الحطام، حطام الدنيا، ولكن لنرد المعالم من دينك، وليأمن المظلومون من عبادك، ولتقام المعطل من حدودك. هذا الهدف الرئيسي، أما ذاك هو عبارة عن وسيلة. كان روحي له الفداء ليلة الهرير بصفين قد استقبل القبلة في خضم المواجهة، ذيك الليلة التي أحصيت له فيها 500 تكبيرة. قيل: وكان عليه السلام إذا اعتلى عدوا أو اعترضه بسيفه كبر مرة، ففي كل تكبيرة يعني قتل عدو من أعداء الله 500. كان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قد، ما يسلم أحد من أبدا بإجماع التاريخ، ما تخطئ ضربة علي بن أبي طالب سلام الله عليه أبدا، ولا مرة أخطأت. يا سبحان الله، يعني هكذا كما يعبر عنها نعم براعة ومهارة بالضرب، هي ليست مسألة مهارة، هي مسألة يعني علاقة بالله وارتباط بالله وربانية الإمام، اندماج بالله عز وجل. سألوه: كيف استطعت آخر هذه باب خيبر بعد ما أنت اقتلعتها وتترست بها، ثم طرحتها جسرا تعبر عليه كتائب المسلمين؟ يقول: بعضهم اجتمع 40، بعضهم يقول اجتمع 70، أغلب روايات جمهور المسلمين أكثر من 40، رأيت بعضهم يذكر 70، بعضهم يذكر نعم ما دون ذلك، نتيجة أغلبها أكثر من 40، اجتمعوا على أن يحركوها فما استطاعوا. طيب، هذا بإجماع التاريخ، هذه اليد الشريفة المقدسة، يد أمير المؤمنين، استطعت. هذه ليست يعني مجرد خيالات أو تقولات أبدا، هذا إجماع تاريخك، إجماع تاريخك هذا من الفريقين. كيف؟ قال: ما قلعتها بقوة جسمانية، وإنما كان ذلك بأيد رباني. أيد، تعرف الأيد إيش؟ الأيد ليس جمع أيدي كما يشتبه بعضهم، الأيد القوة، القوة الاستثنائية التي بدرجة عالية من الامتياز. ماذا يقول الحق تعالى؟ إنا بنينا السماء بماذا؟ بأيد، لا بأيدي كما يغلط بعضهم، لا لا لا، بأيد، الأيد القوة، لكن القوة المشددة الفائقة في قوتها. طيب، هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة رآه ابن عباس وهو يصلي قال له: سيدي أفي هذه الساعة أيضا ما تترك صلاة الليل؟ قال: إنما نقاتلهم من أجل الصلاة. لكن أي صلاة؟ الصلاة الحقيقية. زين، شاهدنا هذا ورآه يصلح، أيضا كان يصلح خفه أو حذاءه. قال: هذا الآن ليس وقت إصلاح خف أو كذا. قال له: هل لهذا قيمة في نظرك؟ قال: لا، إذا تكون إلى قيمة كون في رجلك الشريفة إلى قيمة، ولا ما إلى قيمة هو كحذاء. لكن كما قال الشاعر: أنا وجميع من تحت التراب، رحم الله الصاحب ابن عباد هذا الأديب الرائع، أنا وجميع من تحت التراب فداء نعل أبي تراب. هذا رائع ابن عباد. بالمناسبة عنده قصيدة يقول: نعم، في هذه القصيدة: فلو أن بعضي قد تبرأ منهم، يعني من أهل البيت، لألفيت بعضي قد تبرأ من بعضي. يعني شدة تعلق بأهل البيت عليهم السلام. هو صاحب هذه الأبيات قال: أما إن إمرتكم أهون عندي من هذا النعل، ما لم أقم بها حقا وأبطل بها باطلا. زين، أول وسيلة في سياسة النبي صلى الله عليه وآله، طبيع القرآن ما كان في صدد الاستقصاء، لكن ذكر نماذج. وإلا من جملة الوسائل الأخرى أن الرسول اندمج بذاك المجتمع، زوجهم، تزوج منهم، هذا بجواب على أسئلة كثيرة: ليش تزوج كذا؟ ليش تزوج كذا؟ أسئلة واردة. الرسول مأمور، كان عنده رسالة كبرى. من وسائل الاندماج، الاندماج الاجتماعي، وتدري عن طريق هذه روابط الأحوال الشخصية، هذا من شأنها أن تقوي وجود الاجتماعي، تولد وشائج، أواصر، ارتباطات، دفع غوائل، دفع بلاء إلى آخره. من جملتها كان يتألفهم بالمال، هذا ما ذكرت الآية. وهناك شريحة اسمهم المؤلفة قلوبهم. لكن قد بعض الناس يغلط، الصور هذا يعني شراء للضمائر. لا لا أبدا، الدين ما يشتري ضمير واحد، بالعكس هو يحصنه. هذا لأن ضعيف الشخصية تغرى الأموال، أو قد يفقد دينه من أجل المال. فبيت المال مكلف هنا أن يحصن ماليا حتى لا يبيع دينه، هذا الهدف، لأنه يشتري إسلامه بالفلوس أو يشتري رأيه بالمال. بالعكس، الدين يحارب شراء الضمائر والأصوات والعقائد بالأموال، هذا ليس من شأنه. فمن الوسائل هذا وهذا، لكن خل نقف عند الآية الكريمة: فبما رحمة من الله لنت لهم. أولا يقول بما رحمة من الله، هو كل شيء برحمة الله بالتأكيد، لكن الآية الكريمة في صدد بيان أنه أنت عشت مجتمعا متحجرا معاندا غاية في الغلظة والفظاظة، ومن الصعب إقناع الواحد، فكيف بإقناع الجمع؟ وهؤلاء لهم أوثان ولهم مصالح مرتبطة بتلك الأوثان، ونظام اجتماعي بني على أساس هذه الأوثان. ملتفتين كيف؟ شقد واحدنا لأن ما عاش الجو يقول لك هو حجر، هؤلاء إيش معنى هالشكل متعصبين إلا لا، بناك فقط حجر. بزمانك توجد أشياء الناس قد تتعصب إلها، قد تجد شخصا مثقفا وقد يحمل شهادة دكتوراه مثلا، لكنه عند وقت معين يطلع لفرد قطعة معينة ويسجد لها وثني، شايف كيف؟ هذه ليست هي مسألة ترى حجر فقط. أحيانا يوجد نظام اجتماعي وأحيانا اقتصادي مبني على نظام الصنم. شلون؟ مثلا وزعت الألوية، ملاك التوزيع ما هو؟ وتدري هذا اللي يحمل اللواء له مقام عظيم عند قومه، ملاك التوزيع، أن الآلهة قسمت الألوية لبني فلان ولبني فلان، طبعا إذا طار الصنم طارت الألوية بعد، شايف؟ قسمت الذبائح الأموال باسم من؟ باسم الصنم، أنه الآلهة هي كذا إلى آخره. فإذا راح الصنم هذا راحت. امتيازات، هذا رئيس السدانة، وهذا رئيس الحجابة، وهذا رئيس النقابة، وهذا ما أدري إيش في الحرب والسلم، هذه كلها منوطة بنظام الصنم، كان يشكل عبارة عن معيار لكثير من القضايا. فلهذا تعصبهم للصنمية من هذا الباب. ولهذا أنت بعض الناس قد يدري أن هذه الفكرة سخيفة تافهة، أو يدري بزيد من الناس تافه أصلا ما يستحق الذكر، بس يقول لك هذا خليه، لأن إذا يجي غيره تروح مصلحتي، خليه هذا حتى أنا أرتب الأمور باسمه وأحركه مثل جهاز الكنترول، كيف؟ نعم، تحكم عن بعد، خليه. إذا يجي واحد ذكي وعبقري وصادق، لا هذا نعم ما أستطيع من خلاله أوجه. فأحيانا مصالح الإنسان قد يدري هاي الفكرة تافهة، وهذا الشيء تافه، وهذا الشخص تافه، وهذا صنم، لكنه ترتبط مصالح أحيانا تخلي بعض الناس يتحمس لشيء وحماس غريب لأنه ترتبط مصلحة. فهؤلاء كانت لهم مصالح في نظام الصنم، فكيف يستطيع مضافا للتحجر التخلف العلمي الفكري والانحدار الأدبي، وما عندهم قانون أصلا. منطقة شبه الجزيرة ما عرفت القانون والدولة، مجموعة قبائل متناحرة، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، شايف؟ مجتمع ما يعرف القانون والدولة، كل الدنيا أنا ذاك إلا ما ندر، يعني صحيح ربما في بعض الأماكن في أفريقيا في غير أفريقيا أيضا ما عرفت القانون والدولة، ليش نظلمهم؟ لا فقط شبه الجزيرة، لكن شبه الجزيرة باعتبار كانت محاطة بدول السامة نادرة قياصرة أكاسرة غيرها، أما هالمنطقة ما كان بيها شيء. فجاء المصطفى صلى الله عليه وآله لينقلهم من وضع لا قانون إلى القانون، ومن وضع لا نظام إلى النظام، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفقر إلى الغنى، ومن طبعا هذا راح يترتب عليه ضرب كثير من المصالح. تدري كثير من الناس يعيشون على الأزمة، هذا واضح عندك أو لا؟ إذا انحلت الأزمة يفلسون، ولهذا يتصيد بالماء العكر، فهؤلاء راح يقفون بوجهه. فكان الرسول يعاني، فيحتاج إلى غاية من الحكمة والحنكة السياسية والتدبير في أن يستطيع هداية هؤلاء. الله أمره بالتلطف، يقول أنت صحيح أنا رحمت الكل، بس أنت تحتاج إلى رحمة استثنائية ممتازة من نوع آخر حتى تستطيع أن تجذب هؤلاء إلى رسالتك، فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني لولا هذا التسديد الاستثنائي اللين صعب جدا صعب. يعني لو تراجعون بعض معاملاتهم مع الرسول، مخاطباتهم مع الرسول، كانوا يسيئون التعبير، يسيئون التصرف. يعني أنت شايف رسول بعظمة محمد صلى الله عليه وآله، واحد يجر من تلابيبه، واحد يصيح يا محمد اطلع عنا، هذا اللي نزلت بهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. زين، تدري الإنسان الاعتيادي ما يكون بمستوى رسول أو نبي، واحد يصيح له بالشارع وهو صاحب مقام يعتبرها إهانة. هؤلاء كانوا يواجهون الرسول بغاية من الغلظة، وذاك يتل من تلابيبه يوم توزيع غنائم حنين قال له اعدل. عجيب، يعني صاير يعلم الرسول صلى الله عليه وآله العدل. واحد آخر ما أذكر اسمه على المنبر لبعض الاعتبارات، أيضا مرة أخرى يأتي إليه ويأخذ بتلابيبه، يقول دعنا من هذه مقولة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأن قسم قد يستغلها. قال أولا أنا ما أعلنت هذا إلا بأمر الله، ثانيا أنا مأمور أن بالبداية ما أجي أنا أقرأ لهم دستور كامل ب5000 حكم شرعي، يفرون ما يبقون. بالبداية أتدرج وياهم، أجذبهم، أشوقهم، أقول لهم أنتوا في ظلمات، أنتوا في ضلال، في هلاك، تعالوا قولوا لا إله إلا الله. يعني إيش؟ يعني بداية الطريق، لأنه مجرد يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، أنا ما أقصد هذا. وأنا أخطب وألقي بيانات وأتكلم، تشبيك يعني الحمى هذه شبيه، إيش دعوة؟ إيش دعوة هالغلظة هذه؟ قال لا هذه اتركها لا كرهي، هذا من النوت. ذاك الفهري يدخل علي لما رجع من الغدير وأعلن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذه يذكرها بعض مفسرين الفريقين، قال له أنت أمرتنا أن نصلي صلينا، زكي زكينا، حاج حجينا، جهاد جاهدنا، هذا ما كفاك حتى نصبت ابن عمك عليا وليا علينا؟ قال والله ما فعلته من أمري، إن هو إلا أمر الله تعالى، الله أمرني بذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. حينئذ أنا بلغت، مع ذلك ما تحمل، شار راسه، قال اللهم إن كان ما يقوله حقا فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله قال له الشكيل خل راويك، طلع برا احتراما للمسجد، ما صار بيزقوم، طلع برا نزلت عليه حجارة متقدة من السماء وقعت على أم رأسه وخرجت من الموضع الخاص وعجل الله به إلى جهنم، أكلها ونزلت سأل سائل بعذابه. وهكذا مجتمع، يعني ايش تصور أنت؟ يعني يكفيك 23 سنة تعب وجهد، تالي أقولهم آتوني بدوات وكتف أكتب لكم، هو ما يكتب بأبي وأمي، لكن هذا اصطلاح، يعني أأمر من يكتب، أكتب لكم كتابا، لأن أنتم في حي صبيص، وكانت بوادر يعني الاضطراب بادي على بعض الوجوه، فكان الرسول صلى الله عليه وآله مصمما على ذلك، أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا. أشرت عدهم هذه، لن تضلوا أشرت عدهم، أنا هذا يريد يكتب بولاية كتابة بعد، يعني هذا الخطاب قد يمكن مصادرته، يمكن إيش تأويله، أما هذه كتابة رح يصير مدون. وهذه ذكرتهم بإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، فنفس الكلمة هناك وردت. فلما الرسول قال أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به أشرت عدهم، قال لا لا حاجة. ثم التفت إلى من عند الشواحد، قال غلبه الوجع، لكنه معظم المصادر نقلت العبارة عبارة إن الرجل يهجر أو إنه يهجر جه، يعني هذا كان في أخريات حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فعانى من ذلك المجتمع. البعض حاول أنه يأولها، يقول المقصود يعني أنه كان في حالة ارتفعت عند الحمى فأخذ يطلب طلبات يعني غير اعتيادية، فهذا من باب الشفقة عليه. إيه نعم، من باب الشفقة عليه، إيه هذا من هالباب، يعني شايف كيف؟ بعد هي المسألة بعد على أذواق على المزاج، يعني هذا يصير من الشفقة وغير يصير من غير كذا، ولكن نعم الحكم الله لا ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فالشاهد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحد. اثنين، فاعف عنهم. العفو بالتأكيد يراد به في هذا المقام أن هؤلاء بحسب وضعهم الاستثنائي قد تصدر الهفوة من بعضهم، فكان الرسول مأمورا بالعفو. ولهذا ترى كثير من القضايا الرسول ربما لم يعاقب عليها، لا لأنه ما لها عقوبة، إلها عقوبة. قد بعض الناس يسأل يقول أرسل فلانا وغدر ببني فلان وإلى آخره وما عاقبه، ليس بالضرورة عاقبه يقتله، بدي عاقبه يعزله مثلا، لأنه إذا يقتله تحدث فتنة أكبر. الرسول عنده ولاية عامة، استخدم ولاية العامة، صلاحيته من الله، فربما يأجل بعض الأمور لمصلحة أعظم، تدري تزاحم أهم ومهم. فكان الرسول منهجه العفو، من أساء إليه، من أغلظ له في القول، أبدا كان يعفو ويصفح. وهذا شيبة التي عرف بها، ولعل هذا المعنى كان من أسباب انكسار الكثير أمامه، انكسرت قلوبهم أمامه، خضعوا له لما رأوا من عفوه صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، واستغفر لهم، لأنه هؤلاء لما يسمعون الرسول يستغفر لهم. لما واحد يتجاوز عليك بالكلام وتقول غفر الله لك أو غفر الله لنا ولك، هاي بعد أحسن، زين، طلب المغفرة للثنين، قطعا هذا يأثر في نفسه، يحسسه بإنسانيتك، يحسسه بأن أنت ما عندك حقد. هاي قصة مالك معروفة، مالك الأشتر قائد قوات أمير المؤمنين سلام الله عليه، يرويها حفيده الكبير العظيم الشيخ ورام أعلى الله مقامه، صاحب كتاب تنبيه الخواطر ونزهة النواظر. يقول مالك ذات يوم من الأيام يمشي في سوق من أسواق الكوفة، هل أثناء وإذا برجل تجاوز عليه فرمى عليه قشرا، قشر بطيخ غيره إلى آخره، وهذا رجل زعيم عسكري مهم رئيس قبيلة. مالك مضى في طريقه حتى دخل إلى المسجد، جاره نبه هذا الضارب، قال له أنت ماذا عملت؟ عرفت هذا الذي رميته بالقشر؟ قال لا. قال هذا مالك الأشتر زعيم النخع القائد العسكري المعروف اللي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام، طيب حياة أمير المؤمنين، كان لي مالك كما كنت لرسول الله. هذا مالك رجل عظيم الشأن، فكيف أنت تتصرف بهذا التصرف؟ تبعه حتى يعتذر منه، وجده في المسجد يصلي، انتهى من صلاة تقدم يعتذر، قال أنا قد عفوت عنك وما دخلت المسجد، أنا كنت متجه مكان آخر، لكن أنا رقيت لك لأن حسيت أنت رجل، أنت طيب القلب، لكن ما غاسلين مخك أو مخدوع أو ما شاكل، فأنا دخلت المسجد أسأل الله أن يهديك ويغفر لك. هذا وقع على يديه يقبلهما، يعني هذا الخلق الرفيع الذي كان عليه تلامذة أهل البيت عليهم السلام. واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. زين، هنا هذه مسألة غاية بالخطورة، الرسول بعظمته يستشيرهم في الأمر، أي أمر؟ قطعا بالأحكام ما في مشورة، هذا أمس بيناه، كذلك في الأحكام القوانين الولائية الحكومية، الرسول كحاكم أيضا ما يحتاج يستشير أحدا، لكن أحيانا وإن كانت الخطة واضحة والقرار واضحا عند الرسول، لكن إشراك الناس في صنع القرار ولو عن طريق المشورة مهم لإثارة حماسهم للقرار، يشعرون هذا القرار غير مفروض عليهم فقط، وإنما هم شاركوا في صنع القرار من خلال المشورة. ولهذا استشارهم في بدر وأبدوا رأيهم، واستشارهم في كثير من القضايا وأبدوا رأي، لكن ليس بالضرورة أن يلتزم بمشورتهم، لأن أساسا هي المشورة غير ملزمة، انتبهوا جيدا. ومطلوب أن الإنسان، أتكلم الآن عن غير الرسول، الإنسان مطلوب منه أن يستشير ذوي الخبرة، الناس الناصحين لكن المشورة ليست إلزامية، فكيف بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله؟ لكن الرسول يريد يحسسهم أنهم محل اعتبار، أنهم محل احترام عنده، وهذه من طرق الهداية والتأثير بالشخص. حتى لو أنت أرفع منه مستوى، لكن في بعض القضايا خاصة الذي هو يعني عنده علاقة بها أو لها مساس به، تسأله قل له فلان أنا أفكر أنه أتكلم في الموضوع الفلاني في الحديث الفلاني، ما هو رأيك؟ حبيت أستطلع. قد أنت ما محتاجه أصلا، لكن هذا يحسسه بشخصيته، حسسه أنك تحترمه، هذا يشده إليك أكثر بالتأكيد. هذا من حسن الخلق، الرسول كان يستشير بالتأكيد، لكن ليس بالضرورة أن يأخذ بمشورتهم. ولهذا قال له الحق: وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نعم، في الأمور العامة التي تهم الناس، يعني مثلا لما كان الرسول يعين وفدا لمهمة، في كثير من الأحيان كان يترك لهم الخيار أن يختاروا رئيسا للوفد، ما كان يفرض عليهم. جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة، وفود القبائل، فكان الرسول هو نعم يطلب منهم أن يعينوا رئيسا للوفد يتكلم باسمهم، وهكذا. هذا كان دأبه في كثير من القضايا. الأمة موقفها أو دورها في الشريعة أنه قد يؤخذ رأيها في كثير من القضايا. أنا لعلي بالأمس أشرت إلى شيء من هذا البحث، وبينت أن رضا الناس في تعيين من هو جامع للشرائط شرط. والإسلام إذا بعضهم يقول الإسلام ديمقراطي، خل ألفت نظرك إلى شيء، ترى بعض الناس يغلط، يجيب مصطلحات حديثة يحملها على الإسلام بدون ما يلتفت للفرق. مثلا يشوف لفرد مورد الإسلام يأخذ به من أموال الأغنياء بعنوان زكاة يوزع على الفقراء، يقول تبين الإسلام اشتراكي. هذا غلط، الاشتراكية نظام اقتصادي بسلبيات وبإيجابيات. ربما انت لما تقول الإسلام اشتراكي يعني كل أحكام الاشتراكية بسلبياتها وإيجابياتها راح تحملها على من؟ على الإسلام. لا لا، ما عندنا اشتراكية، الإسلام إسلام. هذا بعد لا تخبط تخلط الأوراق، إسلام إسلام، اقتصاد إسلامي. احنا ما محتاجين يا أخي، ما عايزين كلمات، احنا عايزين اشتراكية، ما عايزين. يجي واحد يكتب اشتراكية أبي ذر الغفاري، نعم كتاب. أبو ذر ما كان اشتراكيا نهائيا، أبو ذر كانت صيحته أيام الخلافة المعروفة كانت تنديدا باستخدام بيت المال في بعض الموارد غير المشروعة، بحيث تخمت بطون وصعدت أرصدة على حساب الفقراء، فكان يطالب أبو ذر بتحريم الكنز، يقولهم هذا كنز حرام، الذين يكنزون الذهب والفضة هذا المقصود به، هؤلاء الذين أخذوا من غير حل أو أخذوا من بيت المال أو لم يدفعوا الحق الشرعي. هو ما يدعو إلى اشتراكية أبو ذر، فطلعوا لك أبا ذر ماذا؟ ساد ديمقراطية نفس المسألة. الإسلام إسلام، الديمقراطية الحديثة مثلا ترى بأنه المدار على من صوت، والمدار على الأكثرية، مو الشكل. كيف الأكثرية؟ افرض مجتمع 10 ملايين، وطلع من هذا المجتمع على سبيل المثال 50% صوتوا، هؤلاء الذين 50 لم يحضروا، عشان ما أدري المعايير الدولية تعتبر انتخابات 50% انتخابات نافذة، أليس كذلك؟ ده 50 مثلا، ما أتكلم عن قرار الحسم، لا قرار الحسم لازم أكثر من 50، مو الشكل. بس المشاركة إذا كانت 50 لحد 50 الظاهر أنه تعتبر نافذة بحسب المعايير الدولية. الإسلام لا، الإسلام رأيه لازم أكثرية المجتمع، مسلمين أو غير مسلمين. الله أكبر. سامعين أنتوا وثيقة المدينة؟ سامعين بها أو لا؟ الرسول لما نزل المدينة، المدينة فيها مسلمون لكن فيها كاثرة، كاثرة جدا، كاسحة، المن؟ المن؟ لليهود. وكتب الرسول وثيقة بينه وبينهم من أروع الوثائق في تقرير حقوق الإنسان. لو تقرأ الوثيقة، ما فرض عليهم شيء، هم يختارون لأنفسهم، يحترمون غيرهم، يحترمون من غيرهم إلى آخره. في قضايا الدفاع المشترك يقاتلون مع المسلمين إذا صار هجوم على المدينة، فتوجد مشتركات بالمواطنة. وثيقة من أروع الوثائق القانونية التي كتبها الرسول صلى الله عليه وآله. وهكذا وهكذا. فلهذا الإمام علي يقول لمالك: يا مالك، أنا أرسلتك إلى مصر من أهم الأمصار، وهو مصر قطر من أهم الأقطار، اعلم لا تكونن أولا، لا تكونن عليهم، وصيك بالرفق بهم، ولا تكونن عليهم شبعا ضاريا، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. هذا إنسان. الشاهد: الإسلام يرى أن الأكثرية الأكثرية من المجتمع، وليس الأكثرية بحسب المعايير العادية. واحد. اثنين: الأكثرية من المصوت، لا من المصوتين فقط، الأكثرية من المجتمع، لا من المصوتين ولا من الناخبين. قد اللي إلى حق الانتخاب 1,000,000، لكن اللي طلعون كم� مثلا؟ 60%. الإسلام يقول لابد من أن تكون الأكثرية من المجتمع بالحصيلة النهائية هي التي تختار. شقد واحد يقول لي: هذا هل هو عبارة عن لا لا لا، هذه كلمة سيد الشهداء الحسين. الآن أقرأ لك النص القانوني. الحسين سلام الله عليه في رسالته إلى أهل الكوفة، لعلها آخر رسالة قبل أن يبعث إليهم مسلم ابن عقيل سفير إلى الكوفة، لأن تدري توالت الكتب على الحسين سلام الله عليه، بعضهم أوصلها إلى 12,000 كتابا، وبعض الكتب موقعة من 4 ومن 10 ومن 5 وإلى آخره. آخر رسالة وصلت إلى الحسين كان يحملها سعيد بن عبد الله الحنفي رحمه الله، هذا الذي استشهد بدون قتال يوم عاشوراء. كيف استشهد بدون قتال؟ سامعين لما وقف الحسين للصلاة، القوم أبوا أن يوقفوا القتال، طلب منهم وقف القتال احترام للصلاة، رفض عمر بن سعد. سعيد قام هو وزهير، قال لأبا عبد الله: قوم صلي، أنا أصير درعا أنا، حتى لا، هو الحسين ما خايف من السهام، لكن يقول له: أنا درع حتى لا تشغلك أسلحة العدو عن الصلاة لربك، أنا أقف. قام وقف وأثخنته الحسين يصلي، وهذا نعم كانت تستهدف السيوف والرماح والسهام، السيوف قل بعيدة عنا، لكن السهام والرماح والحجر، حتى مزقت جسده وهوى، وقد انتهى الحسين من صلاته، به رمق عايا، قال: أبا عبد الله، أوفيت؟ أنا ما قاتلت، ما أحمل السيف، هذا كافي، ما أدري، أخاف قصرت في حقك، بس بعد ما بي طاقة أقاتل، أوفيت؟ ثم أغمض عينه، قال الحسين: بلى، هنيئا لك الجنة إذا رأيت جدي رسول الله، فأبلغه من السلام وقل له إني تركت حسينا في الأثر، أنا أيضا راح تمزقني السيوف والسهام والرماح. هذا سعيد آخر رسالة كان يحملها إلى الحسين سلام الله عليه، كتب إليهم الحسين إلى أهل الكوفة. أما بعد، فقد وردت علي أو ورد علي آخر كتاب لكم على يد سعيد وهاني، لعله هان ابن عروة أو غيره، زين، ووجدت أن مقالة جلكم، انتبهوا، الجل إيش؟ الجل يعني الأكثرية، ووجدت أن مقالة جلكم أن اقدم إلينا، فليس لنا إمام، لعل الله يجمعنا بك على الحق والخير والهدى. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجة منكم، أجمع بس هذا ما يكون إجماعا، شبه إجماع، ملائكم، الملأ يقال قال هذا الشيء أمام الملأ، المقصود بالملأ إيش؟ ليس المقصود أهل الحل والعقد، أهل الخبرة بالخصوص مجموعة، لا لا لا، الملأ جمهور، شايف الجماهير. فإن كتب إلي أنه أجمع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجة منكم على ما كاتبتموني عليه قدمت إليكم وشيكا إن شاء الله، قدمت إليكم وشيكا قريبا يعني إن شاء الله. هذه عبارة الحسين. قد واحد يقول كل من بايعوا مسلما عليه السلام بلغوا في يعني معدل الروايات 25,000، والكوفة قطعا بها 100,000 أو يزيدون على ذلك، لعله بعض الإحصائيات يقول نفوس الكوفة أنا ذاك قريب 500,000، الذين خرجوا لحرب الحسين سلام الله كانوا 30,000، هؤلاء الذين طوع لهم الشيطان أن يخرجوا كانوا 30,000. هاني ابن عروة زعيم قبيلة، هذا كان يطلع يوم العرض، كل قبيلة عدها يوم عرض، بالاصطلاح الرسمي يسمى يوم الاستعراض العسكري، كل دولة عدها استعراض عسكري، كل قبيلة عدها يوم عرض، يوم العرض إذا طلع يطلع ب8,000 دارع و12,000 فارس، هو هذا هاني. فإذا انضم إليهم أحلافهم متحالفين معهم خرج في 30,000، هذا هاني ابن عروة الشاهد. فكل من بايعوا مسلما كانوا 25، والإمام ما يقصد أنه هذا يعني بلغ حد الكفاية، هو كان يقرأ للحسين الساحة، كتب للحسين أبا عبد الله كل من بايعني هؤلاء بعد أنت أعرف بما ترى، يعني أن الأرضية مهيئة، هذا رغم الظروف الشديدة وكذا، وأنا حضرت، إذا أنت حضرت أنت غير بعد، لابد الناس تتهافت على بيعتك. وكتب له زعماء الكوفة أما بعد فاقدم إلينا فإننا لك زعماء، زعيم يعني ضامن، زعماء ب100,000 سيف تقف إلى جنبك. وهذا ذكرهم بي الحسين يوم عاشوراء، قال ألم تكتبوا إلي أن اقدم فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وإلى آخره، وإنما تقدم على جند لك مجندة. فمسلم جمع له من جمع ممن كانوا مستعدين للبيعة، وكان نزوله في دار، في البداية كان نزوله في دار المختار، بعد ذلك انتقل من دار المختار إلى دار هانئ. شو وقت انتقل؟ لما تغير الوالي، الوالي كان يستضعف وهو النعمان بن بشير، فبدل يزيد، عين مكان عبيد الله بن زياد، هذا المعبر عنه بالعتل الجنيم، نعم هذا الطاغية، أقبل إلى الكوفة واتخذ جملة إجراءات صارمة قمعية، هي الحقيقة شكلت يعني منهجا للقمعيين طول التاريخ، وأشاع الخوف الذعر، واشترى بعض الناس بالأموال وإلى آخره، وحاول تخذيل الناس عن مسلم، لكن باعتبار أنه مكان مسلم مقر كان مكشوفا في دار المختار، واضطر أن يغيره، انتقل، لابد ينتقل العلم، انتقل إلى بيت شخصية ذات ثقل عسكري، فغير وقرر من دار المختار إلى دار هاني. المختار شخصية ذات وجاهة اجتماعية سياسية، ولكنه هاني غير، هاني ثقل العسكري والمختار هناك معادلات قبلية إلى آخره، شاف أنه يكون محمي أكثر فنزل في دار هاني، ونزل شريك الهمداني وكان من الموالين لأمير المؤمنين سلام الله، لكن كان يعمل الظاهر يعني التقية كما يقال، كان يحاول مخادعة ابن زياد. بلغه أن شريكا مريض نازل في دار هاني ابن عروة، فجاء ابن زياد لعيادة شريك، ما أدري هو جاي لعيادته أو حاسب شيء مثلا يريد يعرف أن مسلما هناك أو لا. على كل حال هذه القصة المعروفة التي تقول أنه لما سمع هاني بذلك قال لمسلم هذه فرصة، فرصتك هذه، ابن زياد راح يجي يعود شريكا الهمداني، فإذا أنت تقف في زاوية بمجرد أن يدخل تقتله وتخلصنا منها. كان يتصور الأمور بهذه البساطة، وبالفعل دخل ابن زياد وكان ينتظر هانيا مسلم يدخل يقتل ابن زياد، فلم يخرج مسلم حتى يئس طلع ابن زياد فسأل لماذا. قال الحقيقة أولا لقد ذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك، هذا دخل بأمانك، وإذا أريد أقتل مرة المشكلة تخلص بقتل الشهر، هذا فرد وجه، مرة لا هو ينقتل وجماعته ما راح يشكتون، القوات وراء ما راح تشكت، فراح أدخل في معركة وأقتل وتسجل علي غدرة وأنا ما مسوي شيء، ما منتبهين كيف حسبها مسلم. بعدين هذه قضية قتل مو شأن القائد الزعيم أن يقوم بعملية اغتيال، هذا شأن الجند والأتباع. يعني هو هاني يعني لو أنه أشار على بعض جنده ينفذون المهمة كان أولى من أن ينيط هذه المهمة بمسلم أن يقوم بها. فقال له هذه غدرة ما صح، قد واحد يقول أهم ومهم وكان يقتله ولو يغدر بي لا لا لا، القضية ليست بهذه البساطة، مرة وراها نتيجة حاسمة أهم. نعم مرة لا هو يقتل بها الطريقة تسجل عليه غدرة وهو راح ينقتل بالنتيجة، هذا غير ما يقتل في ميدان قتال في مصاولة ومجاولة في مواجهة الجيش كما قتل مسلم عليه السلام، غير ما يقتل هو يقتل هو حاسبه يقتل يقتل، فلأن يقتل في طريق مواجهة مفتوحة مع الجيش أولى من أن يقتل في غدرة تحسب عليه. بالنتيجة هؤلاء عدهم يعني هذه يعني المسائل مؤثرة، أن هذا غدر بفلان، هذا فلان طاغية ما يحسبوها بس يقولون غدر ويعتبرون هذا من الجبن، أن الغدر شأن الجبناء وهذا ما يليق بمسلم عليه السلام. بعضهم قال أنه مسلم قال زوجتك يعني الهاني أيضا أصرت علي أنه الله الله لا تقتل ابن زياد في بيتنا، إذا قتلتين هجم بيتنا علينا وما أدري شو يصير بينا، ربما هذا إلى أثر، بس مسلم حسبها حسابا آخر، وجد أن المصلحة الشرعية تقتضي أن لا يدخل في هذا الأمر بهذه الطريقة. لكن بعد ما رجع ابن زياد نشر العيون لمعرفة موقع مسلم ابن عقيل عليه السلام، إلى أن وصلته الأخبار بأنه بالفعل هو في دار هاني ابن عروة. حينئذ استدعى هانيا، وهاني مسيطر لما دخل إلى ابن زياد مطمئن أنه عنده 30,000 من خلفه، دخل عليه سأل ابن زياد قال له بلغني أنك تؤوي عدونا، قال كيف؟ قال بلغني أن مسلما في دارك، ما أنكر، قال له نعم هو في جواري لا فقط في داري، قال له سلمه وإلا أخذت الذي فيه عيناك، قال له والله لو كانت يدي على يد على رأس غلام من بني هاشم ما رفعتها حتى تقطع، فكيف أنا أسلمك جاري ورسول الحسين سلام الله عليه. لما سمع من هذا ابن زياد استعرضه بالشوط، وكان الصوت حادا، استعرض وجه هاني، تقول الرواية استعرضه بالشوط حتى تناثر لحم وجهه على جناجل صدره، ثم قال للشرطة أخذوه، أخذوه للحبس، وكان يصيح لو أدركني 10 من قومي لنجوت. وشو التدبير الآخر؟ عمرو بن الحجاج واحد من قومه لكن خائن عميل، قال له ابن زياد اطلع برا، كانوا متجمهرين البذحج عشيرة هاني بالباب بدون يخلصوه، فطلع لهم عمرو بن الحجاج قال لهم انه جالس مع الامير ويتحدثون حديث عادي واطمئنوا كل شو ما بي وانا اطمئنكم يعني. رجعوا بالفعل فرقهم ورجعوا، هذا يصيح واغوثاه اودع في السجن وانا هاني الى اخره، وبقى بالفعل ودع في السجن الى ان جرى الذي جرى على مسلم سلام الله عليه واخرجت الجثتان، وهذه بعد القصة المأساة المعروفة. بعد ان قتل مسلم عليه السلام قتل هاني وسحب بالحبال في سكك الكوفة وشوارعها. مسلم عليه السلام لما انكشف مقره قرر الخروج بعد ما إلى مفر إلا المواجهة، بس خروجه صار قبل ساعة الصفر، فلهذا لم يدركه أكثر الذين بايعوه، ما لحقوا عليه ما يدرون، بعضهم ما كانوا في المركز كانوا متوزعين في أطراف الكوفة خوفا من عيون بن زياد ينتظرون ساعة الصفر ففوجئ. فلهذا خرج عليه السلام بمن كان معه بمن استطاع أن يدركه. تقول الرواية خرج في 4000 وطوقوا قصر ابن زياد، ولكن ابن زياد تبين كان مخبي لهم خطوط خلفية من المقاتلين بالآلاف، وبنفس الوقت أيضا هو صعد خطب وخذل الناس وخوفهم بجنود جيش وهمي قادم من الشام، فبالتخويف والأموال كذا تفرق عنه أكثر من كان معه. صار وقت أذان المغرب، دخل مسجد الكوفة يصلي، دخل 300، انتهى من الصلاة وإذا لم يجد خلفه إلا 30، خرج إلى باب كندة لم يجد رجلا يدله على الطريق، قال سبحان الله تبخروا هؤلاء، فراح متلددا في سكك الكوفة وطرقاتها حتى انتهى به المسير إلى دار المرأة الصالحة طوعا رضوان الله عليها، خلد ذكرها على المنابر لما لها من موقف جميل نبيل مع مولانا مسلم عليه السلام. وجدها جالسة بباب دارها تنتظر ولدها، ما تدري هذه المسكينة ابنها كان يشتغل في مخابرات ابن زياد وما تدري بي، هي نعم الشاهد، فكان تنتظر ولدها. وقف مسلم عند باب دارها، امرأة أجنبية يقف على باب دارها رجل غريب، لهذا ارتابت قالت ما تريد يا عبد الله؟ قال هل من سبيل إلى شربة ماء؟ قالت نعم ونعمة عين، دخلت الدار وأخرجت له قدح الماء، ثم أرجعت القدح، رجعت شافت لا زال واقفا، قالت له يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت انصرف إلى أهلك وعشيرتك. فانكسر مولانا مسلم عليه السلام وقال لها أمة الله ألا تعلمين أنه ليس لي في مصركم هذا أهل ولا عشيرة؟ قالت ليش من أنت؟ قال أتعرفين علي بن أبي طالب؟ قالت بلى ذاك سيدي ومولاي أمير المؤمنين. قال لها وأنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب. قالت مولاي تفضل على الرحب والسعة. قال أمة الله هل لك أن تجيريني سواد هذه الليلة ثم أرحل عنك؟ قالت بلى. ودخلت أفردت له حجرة خاصة، قدمت له طعام العشاء بأن يتعشى، أحيا تلك الليلة بالعبادة والتهجد وصلاة الليل. في منتصف الليل دخل ولدها المشؤوم، فلما رأى ترددها على الحجرة سألها فكتمت ثانيا، ألح عليها طلبت منه العهد والميثاق ألا يخبر. قالت له بني إنه مسلم بن عقيل بن أبي طالب، هذا عم أمير المؤمنين علي، وقد استجار بنا سواد هذه الليلة فأضمرها عدو الله في نفسه، فمن بلج عمود الفجر حتى ركض إلى قصر الإمارة وهو يصيح: يا أمير إن طلبتك في دارنا، إن مسلما في دارنا. فجهز الكتائب والخيل والرجال وقال لهم: امضوا إلى دار طوع وأتوني بمسلم. لما سمعت طوع وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال أقبلت إلى مولانا مسلم: إن هذا أظلفك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أريد أن شجاعة عمك تعيد وتخلي جثثها ترسل بيد. يقلها يا طاعتي شجعيني وبعم حذر تذكريني، ما دام صمصام بيميني بعزم الله رد جمع ليجيني. وهكذا قال: ناوليني سيفي. وقد اقتحموا عليه الدار فتناول سيفه وحمل عليهم وهو يقول: هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع. وهكذا حتى أخرجهم من صحن الدار، من شافت قاموا تحزم، وقف باب الدار وارزم، صاحت: يا مسلم رد تسلم، ما لك أخي ولا ابن عيب، تمنيت لن حسين يعلم جان اعتناك اليوم تم. خرج مولانا مسلم يقاتل الأعداء قتالا شديدا حتى فرقهم يمينا وشمالا، وضجوا لكثرة من قتل منهم. واستنجد قائدهم محمد بن الأشعث وقيس بن الأشعث بابن زياد فمده بالخيل والرجال، وقال له ابن زياد يعني في رسالة شفوية: لقد أرسلتكم وأنتم جمع إلى رجل واحد فيفعل بكم مثل ما سمعت. قال له: أتظن أنك أرسلتنا إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ إنما أرسلتنا إلى سيف من أسياف رسول الله وصارم من صوارم علي بن أبي طالب. واشتد القتال بين الفريقين وعجزوا عن مواجهته، فكان بعضهم يصعد السطوح ويشعل النار في الحطب في أطنان القصب ويلقون النيران على مولانا مسلم عليه السلام، وقسم يرمونه بالحجارة وآخر بالسهام، وقد ضعف حاله من شدة العطش واشتداد القتال، فوقف قليلا وإذا بطوعة تلاحقه. قالت: يا مسلم يا عظم خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احمل، لو يتركوني جنت فيت قلبي وداويك، كان اسلمت من كيدهم سلم على حسن ابد ابد. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، أوصيك لو في هذا البلد وصلوا يتم. الله، كأنه يقرأ مسلم الأحداث الجارية، ها راح يقتل الحسين وتشبع بنات رسول الله ويوصل للكوفة. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل، أوصيك لو في هذا البلد وصلوا يتم. يا بقول ترى مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكونين. وهكذا بين مولانا مسلم عليه السلام مستند إلى الجدار يستريح قليلا وإذا برمح من عدو من أعداء الله وقع في خاصرة مولانا مسلم فهوى إلى الأرض وقيل أنهم حفروا له حفيرة وغطوها ثم اطردوا بين يديه فلحقهم فوقع في تلك الحفيرة اجتمعوا عليه أخرجوه منها وهو يبكي انتزعوا منه سيفه. واحد قال له لماذا تبكي؟ عيب عليك أنت زعيم اللي يطلب مثل ما تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي. قال لا والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القاتل أرثي ولكن أبكي لمولاي حسين وآل حسين. هذا أنا سويت بها كذا ماذا تصنعون بها في عبد الله؟ وين الذي يوصل بالحين وين الذي يركب بالحين يوصل بسرعة ويخبر حسين مسلم وحيد وما له معين دارت عليه القمصة يا ويلي كتفه وظل يدير بالعين. وهكذا أوثقوا كتابا جاءوا بمولانا مسلم إلى ابن زياد وبعد حوار طويل بينهما أمر الشرطان أن يصعدوا بمولانا مسلم إلى أعلى السطح ويقتلوه ويرموا جثته إلى الأرض. وهكذا يا موالون يا مؤمنون جاء عدو الله بمولانا مسلم مكتوفا. الله الله يا لها المظلومية. تصور المشهد تبكي. أصعده إلى الأعلى القاص ولما جاء ليقتله قال أمهني أصلي ركعتين صلى وبعد الصلاة توجه إلى جهة مكة وقال السلام عليك أبا عبد الله ليتك حاضر وترى ما صنع بي. وإذا بالسيف على عنق مولانا مسلم فرحم الله من نادى وسيدا أيوة مسلمة أيوة مظلومة أيوة. ولما فصلوا رأسه الشريف عن الجسد ألقوا جسده إلى الأرض ثم أخرجوا هانيا وقتلوه وربطوا الجثتين بالحبال ثم سحبوهما في سكك الكوفة ألا من مناد ومصيبتهم مصيبة صدع الأجبال ومن قبل المشيبة شيب الأطفال شفت ميت يجرون بالأحبال يا صاحب أبد ما صارت مثله ذاك الوقت طلعت مدحج من الدور ما ظلت ثلاثة أيام على تراب الكوفة دفنوهم في نفس اليوم. ذاك الوقت طلعت مدحج من الدور وحفرة الهاني ومسلم قبور بس حسين ظل بيوم عاشور بس حسين ظل بيوم عاشور جثته على الترب والدم غسلي. وكان مولانا الحسين في الطريق وصل إلى منطقة اسمها زروت فرأى أعرابيا سأله عن الكوفة قال سيدي أجمل أم أفصل؟ قال أجمل. قال سيدي عظم الله لك الأجر والله ما خرجت من الكوفة إلا رأيت الحبال في أيدي وأرجل مسلم بن عقيل سفيرك إليهم وهاني بن عروة وهما يسحبان في الشوارع والشكاك. فبكى الحسين وقال عند الله احتسبك يا ابن العم يا مسلم. عبارة السيد بن طاووس يقول بكى الحسين وبنو هاشم ومن معهم حتى سالت الدموع كل مسيل. الله ايش كثر بكوا. ثم اقبل الامام الى خيمة زينب قال اخي زينب علي بحميد ابنة مسلم. استغربت ايش عد الحسين يطلب حميدة هالمرة هذه علي بح. لكن احس قلبها لانه شافت الدموع الحسين تجري على خده والطفلة ايضا احست ما ينقبلت الى بعبد الله اخذ يمسح بكف الشريف على رأسها حتى رفعت رأسها قالت يا عم عظم الله لك الاجر وقتل ابي. تمسح تمسح على راسي بجفك عندك خبر محزون عرفك جت الوالد وجت ليكلفك. هذا الشطر رائع. ها اسمع الشطر الحزين. جت الوالد وجت ليكلفك يا عم اليتم يا حسين خلفك. اليتيم اللي يفقدك لا فقط من يفقد أبي لم يبكيها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تبقى يتيمة عمها وأبيها. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين يا الله. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعنيين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.